اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واقم الصلاه.